فهي كالحجارة. نعم. قوله ثم قست قلوبكم، القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة. نعم. كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار. وثم مثل في نبوه عن الاعتبار. وثم لاستبعاد القسوة. ثم وثم. نعم. وثم ولا وثم. وثم. وثم. نعم. نعم. وثم لاستبعاد القسوة من بعد ذلك، يعني إهياء القتيل أو جميع ما عدد من الآيات فإنها. من بعد ذلك يعني يقصد به إحياء القتيل. نعم. يعني أنتم مع أن الله تبارك وتعالى جعل العبرة أمامكم ماثلة، حيث أمركم بضرب القتيل ببعضها فضربتموه فأحياه الله وأنبأ وأخبر عن القاتل له، أفبعد ذلك تكون هناك نبوة؟ يكون هناك إنكار؟ يكون هناك استبعاد؟ يكون هناك عدم اعتبار؟ ففي هذا دلالة على أن قلوبكم بلغت مبلغا خطيرا من القساوة فلا أمل في علاجها. نعم. ومن هنا سيأتي مبينا، لو كان الأمل متعلقا بالحجارة فإنه لا يتعلق بقلوبكم، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط، وهذه أمور بعيدة كل البعد عن قلوبكم. فحال الحجر الذي بلغ الرتبة العليا في الصلابة والقساوة حاله أهون وأقرب وألين من تلك القلوب القاسية التي لم تعتبر ولم تبالي بل نبت وبعدت. نعم. قوله من بعد ذلك، يعني إهياء القتيل أو جميع ما عدد من الآيات فإنها مات مما توجب لين القلب. يعني ليس الأمر قاصرا على إحياء القتيل، فكم من آيات معجزات باهرات أظهرها الله تبارك وتعالى لنبيهم موسى وهم يعيشونها وهم حاضرون لها، مما يلين القلوب، لكن قلوب القوم كانت في أشد ما يكون من القساوة والصلابة والغلظة والفظاظة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتأتى منها خير ولا يرتجى منها لين ولا عودة إلى الإيمان. نعم. فهي كالحجارة في قسوتها أو أشد قسوة منها أو أشد قسوة منها، والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد من عليها أو أنها مثلها. والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها. نعم. أو أنها مثلها. نعم. فهي كالحجارة في قسوتها أو أشد قسوة منها، والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها، أو أنها مثلها أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديد. لأن الحديد أقسى من الحجر. نعم. فبلغت قلوبهم هذه الحالة لعدم الانفعال. طبعا. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويعدده قراءة الحسن بالجر عطفا على الحجارة. وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من المبالغة. فهي كالحجارة أو أشد. لم يقل أقسى أو أقسى. نعم. إنما قال أشد. نعم. نعم. لما في التعبير بأشد من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين. نعم. وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادته، وأو للتخيير أو للترديد، بمعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. يعني إن كانت للتخيير فيمكن أن تكون هي كالحجارة. نعم. ويمكن أن تكون أشد من الحجارة. نعم. طب وإن كانت أو للترديد فتكون قلوبهم مترددة بين شدة الحرارة في بين شدة الحجارة وبين ما هو أشد من الحجارة. يعني هي تدور في فلك شدة الحجارة وما يزيد على هذه الشدة. هذا معنى التردد. نعم. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. تعليل للتفضيل، والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء. هذه حقيقة. نعم. حينما نرى الماء نابعا من الحجر الأصم الصلب الأملس، ففي هذا دلالة على أن الأحجار تتأثر وتنفعل. ولذلك يقول العلماء عند تفسير قوله تعالى: فقلنا لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال العلماء: سل الأرض، سل الأرض إن لم تجبك اختيارا، يعني ليس بلسان المقال، سل الأرض إن لم تجبك اختيارا أجابتك اضطرارا، لأنها جبلت على ذلك. إذن الأرض الجماد يتأثر وينفعل. وفي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، الخشوع هو التأثر الانفعال، متصدعا يتفتت وينزل. فتفتيت الجبل والحجر ونزوله قطعا قطعا دليل على التأثر والانفعال، دليل على التأثر، خروج الماء من الحجر دليل على التأثر والانفعال. إذن الحجارة مفضلة على قلوب هؤلاء، الحجارة مفضلة على قلوب هؤلاء لأنها تتأثر وتنفعل فينزل منها الماء وتتشقق وتهبط من خشية الله. نعم. ومن هنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بأحد ماذا يقول؟ أحد جبل يحبنا، لا هنا الموضع الشاهد، جبل يحبنا ونحبه. إذن الجبل كان يتأثر بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أثبت النبي الحب للجماد، أثبت النبي الحب للجبل قبل أن يثبت حبه وحب أصحابه لهذا الجبل. أحد جبل يحبنا ونحبه. نعم. أحسن الله إليك. قوله والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها ما يتشقق فينبؤ منه الماء وتنفرج منه الأنهار، ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقيادا، انقيادا، نعم، انقيادا، يسقط من قمة الجبل انقيادا لأمر الله. سل الأرض إن لم تجبك اختيارا أجابتك اضطرارا. نعم. والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها ما يتشقق فينبؤ منه الماء وتنفجر منه الأنهار، ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقيادا لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء، شفت؟ نعم. شفت المفاضلة؟ نعم. وقلوب هؤلاء، وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى. والتفجر والتفتح بسعة وكثرة، التفجر هو التفتح بسعة وكثرة، هذا هو الفرق بين تتفجر وبين تنبجس. الانبجاس لا، دي بداية، بداية، الانبجاس بداية الانفجار، وبداية الانفجار تكون قليلة ضيقة وليست كبيرة بسعة، فانبجست، أنا أقول فانفجرت، فالانفجار أقوى في عطائه. ومن هنا أتى التعبير عندما فضل الحجارة على قلوب هؤلاء ب وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، فخروج الماء دليل على الانفجار لأن الماء يتدفق، الماء يتدفق. نعم. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمر الله تعالى. والتفجر التفتح بسعة وكثرة، والخشية مجاز عن الانكياد. نعم. وقرئ إن على أنها المخففة من الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، يعني وإن منها بدل وإن منها، قرئ وإن منها. نعم. ويهبط بالضم، وقرئ إن على أنها المخففة من الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافية. نعم. ويهبط بالضم. يعني ويهبط بالضم. لما يهبط. إيه؟ لما يهبط من خشية. إيه؟ يهبط من خشية. لا. ما قلت إن منها لما يهبط ما فيش ضم، لما يقول وقرئ بالضم أي ضم إيه؟ إن. ها؟ ضم إن. أيوة يا أولاد، ما فيش حد هنا قراءات. وإن منها لما يهبط بو بو، وإن منها لما يهبط بدل يهبط بكسر الباء. ويمكن أن تقرأ وإن منها لما ها ماشي. يلا قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون وعيد على ذلك. وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وحلف وأبو بكر بالياء ضما إلى ما بعده والباقون بالتاء. عما يعملون بدل قراءة وما الله بغافل عما تعملون. نعم. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى أفتطمعون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. طيب ما علاقة هذا الخطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قصه القرآن الكريم علينا من حال قلوب هؤلاء التي بلغت في القساوة مبلغا؟ وهل حديث القرآن في تصويره لقساوة قلوب هؤلاء اليهود هو حديث لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أم حديث عن اليهود السابقين سلف هؤلاء؟ شهد ولا لا؟ فما العلاقة؟ حد يعرف؟ شغل هندسة ده بقى. العلاقة بين هذا الخطاب الموجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها له أن الطمع في إيمان هؤلاء المعاصرين لك ضرب من المحال، وبين قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا أمل في هؤلاء المعاصرين لك وقد رأيت حال أسلافهم وكيف صور القرآن الكريم حالهم، ولو كان هذا التصوير فيه ذرة من غير الحقيقة لقام هؤلاء الحاضرون المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرد على هذا التصوير، لكن هؤلاء القوم قلوبهم أي المعاصرون قلوبهم تشبه قلوب أسلافهم، ومحال من درج على ما كان عليه أبوه وسلفه أن يتغير. وأن يطمع في اهتدائه وفي مجيئه إلى حظيرة الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ده ارتكبوا جريمة كمان زيادة عن الجرائم التي ارتكبها أسلافهم، وهي جريمة التحريف والتزييف. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي يسمعون القرآن المنزل عليك أيها الرسول الكريم، ثم يلوون ألسنتهم به تحريفا له، أو يسمعون ما هو حق من كلام الله في التوراة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقومون بتزييفه وتحريفه وتأويله على غير وجهه الرضي حتى يتنكروا ويطمسوا معالم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. أحسن الله إليكم. قال تعالى: أفتطمعون، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن يؤمنوا لكم، أن يصدقوكم، أو يؤمنوا لأجل دعوتكم، يعني اليهود. وقد كان فريق منهم، طائفة من أسلافهم، يسمعون كلام الله، يعني التوراة، ثم يحرفونه كنأت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم، أو تأويله فيفسرونه بما يستهون، يعني على غير وجهه الذي أراده الله، على غير وجهه الرضي. وكانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه وما هو من الكتاب. نعم. أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل: هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور، ثم قالوا: سمعنا الله تعالى يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا. هذا تدليس على الوحي وتزوير للمنزل على نبي الله موسى، لكن الأقرب أن خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم منبها له أنه لا يطمع في إيمان هؤلاء، لأن فريقا منهم، أي من المعاصرين لك، كانوا إذا سمعوا القرآن حدث منهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نعم. مع احتمال إرادة القول الآخر، وهو أن هذه الطائفة من أسلافهم، لكن احتمال بعيد، احتمال بعيد. نعم. قال تعالى: من بعد ما عقلوه، أي فهموه بعقولهم، ولم يبق لهم فيه ريبة. مفيش شك ولا شيء، ده هم عقلوه وفهموه. نعم. وهم يعلمون أنهم مفترون مبطلون. ومعنى الآية أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه الحالة، فما ظنكم أن أحبار هؤلاء ومقدميهم، أي السابقين، أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه الحالة من التدليس والتزوير والتحريف، فما ظنك أيها الرسول الكريم بسفالتهم؟ نعم. وجهالهم. نعم. وهؤلاء منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، فما بالك فما ظنك بسفلتهم وجهالهم وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. نعم. نعم. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال المفسر في إذا لقوا الذين آمنوا أي إذا لقي المنافقون منهم أصحاب النبي قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا يلومون على من قالوا لأصحاب النبي إننا مؤمنون قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وتعطون أصحاب النبي ذريعة ليحاجوكم به أي ليقيموا عليكم الحجة بهذا الذي ألقيتموه عليهم حينما رأيتموهم فقلتم آمنا. نعم. قال المفسر في تفسير قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا يعني منافقيهم قالوا آمنا بأنكم على الحق وأن رسولكم وإن رسولكم هو المبشر به في التوراة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أي الذين لم ينافقوا المخلصين في اليهودية بقى نعم المخلصين في إنكار نبوة محمد الكافرين برسالته غير المعترفين به ولا بالقرآن الذي أنزل عليه يلومون المنافقين منهم. نعم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما بين لكم في التوراة من نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهارا للتصلب في اليهودية. نعم نعم. ومنعا لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم يعني حتى الحق الثابت من نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وصل بهم التعنت ألا يبرز وألا يبين بل يكتم ويخفى ولا يظن هؤلاء أن القرآن سجل ذلك وأنزله في آياته وبين أن نعت النبي كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كل ذلك موجود بتمامه ومع هذا هؤلاء المتصلبون في اليهودية الموغلون في الإنكار وصل بهم التعنت أنهم لاموا من قالوا للمؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأن دينكم حق وأن نعت نبيكم في كتبنا أي في التوراة فقالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما بين وجلى لكم في التوراة ليحاجوكم به أي ليكون لأصحاب النبي حجة عند الله تبارك وتعالى عليكم. نعم. قال تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما بين لكم في التوراة من نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهارا للتصلب في اليهودية ومنعًا لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي. نعم. الاستفهام على الوجه الأول من كون منافقيهم كانوا إذا لقوا أصحاب النبي قالوا آمنا، يكون الاستفهام استفهام تقريع، حينما يواجه يعني الموغلون في اليهودية هؤلاء المنافقين فينكرون عليهم مقولتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الثاني إذا كان المقصود بقولة المنافقين لأعقابهم إظهارا للتصلب في اليهودية ومنعا لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم، فيكون الاستفهام ها هنا استفهام إنكار ونهي. نعم. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي. قال تعالى ليحاجوكم به عند ربكم ليحتجوا عليكم بما أنزل بما أنزل بما أنزل بما أنزل ربكم في كتابه، أي من نعت النبي صلى الله عليه وسلم. جعلوا محاجتهم بكتاب الله وحكمه ومحاجة عنده كما يقال عند الله. جعلوا محاجتهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده، يعني ليحاجوكم به عند ربكم. الأصل يحاجوكم به بكتاب ربكم، فالعندية هنا ليست على حقيقتها اللغوية، لأن العندية في اللغة تعني الظرفية المكانية، والله تبارك وتعالى منزه عن الزمان والمكان، فالعندية هنا عندية المحاجة والمجادلة بالكتاب وليس عند الله، كما يفهم البعض بأن عند يعني عنده، لا، لا مكان لله، نعم، ولا جهة تحده ولا زمن يحويه، فهو منزه عن الزمان والمكان. نعم. ليحاجوكم به عند ربكم ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه بما أنزل ربكم في كتابه. جعلوا محاجتهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذا، ويراد به أنه جاء في كتابه وحكمه. نعم. وكيل عند ذكر ربكم، فدمت فيه هنا محذوف تقديره عند ذكر ربكم، لا إشكال، لا إشكال، عند ذكر ربكم أو بين يدي رسول ربكم، لا بد من هذه التقادير حتى لا نجري العندية على حقيقتها اللغوية فنرتكب في حق الله ما لا يليق بذاته. نعم. وقيل عند ربكم في القيامة، أي يوم القيامة. نعم. وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعه. نعم. أفلا تعقلون، إما من تمام كلام اللائمين وتقديره وتقديره أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم. يبقى إما أن يكون هذا أفلا تعقلون من تمام كلام اللائمين لمن نافق وقال لأصحاب النبي آمنا. نعم. وتقديره أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم، يعني تكون لهم المحجة والحجة عليكم والغلبة، أو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل. يعني أن يكون قوله أفلا تعقلون خطاب من الله تعالى للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متصل بقوله أفتطمعون، والمعنى أفلا تعقلون حالهم وألا مطمع لكم في إيمانهم. أفلا تطمعون أفلا تعقلون حالهم وألا مطمع وألا مطمع لكم في إيمانهم. في إيمانهم نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.